الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 31 بعد 100 من مجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت حرسها الله، ونحن في يوم الجمعة 28 من شهر ربيع الثاني عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بالأسئلة الواردة ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: أشقاء أمي أرادوا أن يبيعوا بيتهم. الآن أمي توفيت، إذا باعوا البيت المال الذي في الأصل مال أمي، ولكن ماتت وتركت ولدين وبنت، هل هذا المال يكون إرثا أم يتقاسم بعدالة بين الأطفال؟ القاعدة الشرعية أن كل مال تركه الميت فإنه يكون إرثا، ولا يجوز أن يتقاسمه الأولاد بالسوية، يعني بمعنى يكون في هذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثيين، كل مال تركه الميت فإنه يتقاسم بالتقسيم الشرعي. نعم. يقول السائل: يجوز أن أصلي الوتر مباشرة بعد صلاة العشاء؟ الجواب نعم، بالإجماع يجوز للإنسان أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة، والأفضل أن الإنسان بعد صلاة العشاء يصلي ركعتين أولا ثم يوتر إن شاء، يوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشر. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوتر في أول الليل، وكان عمر يوتر في آخر الليل، والأمر بينهما واسع. يقول السائل: ما حكم اغتسال الجنابة بدون الوضوء؟ يعني أصب الماء على الرأس وأصيب كل أجزاء الجسم ومن بعدها أخرج وتنشف، فهل الطهارة كاملة؟ إذا كان مع تعميم الماء البدن معه مضمضة واستنشاق فهذه طهارة تامة وكاملة، أما إذا عمم الإنسان البدن بدون مضمضة واستنشاق فإن الجنابة لا ترتفع، وإذا لم ترتفع الجنابة فالوضوء لا يصح، لأن الجنابة متى ما ارتفعت وصار الإنسان طاهرا من الجنابة فإن وضوءه يصح تبعا على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: زوج وزوجة على خلاف دائم على كل صغيرة وكبيرة، وبسبب وبغير سبب، وحياتهم غير مستقرة بالمرة، فما أسباب ذلك؟ وهل هي عين أو حسد؟ الأسباب المؤدية إلى الخلافات بين الزوجين أو الأسباب المؤدية إلى النزاعات بين الزوجين كثيرة، منها أسباب حسية مثل عدم توافق الزوجين، هذه مستقيمة وهذا غير مستقيم، أو العكس، هذا بخيل وهذا سخي مثلا، أو العكس، هذا مثلا جميل وهذا قبيح، فكل واحد يعني له يكون، هذه من الأسباب والمجريات. لكن أعظم سبب من أسباب الخلاف بين الزوجين وأسباب النزاع هو عدم التخلق بأخلاق الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، ما يجي تفركها في كل شيء تلاحظ عليها كل صغيرة وكبيرة، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن رأى منها شيئا رأى منها آخر حسنا. فينبغي الإنسان لا ينظر بعين ضيقة، ينظر بعين واسعة، كما يقولون في العصر الحديث: لا تنظر إلى الكوب من حيث فراغه، وإنما انظر من حيث ما فيه من الملاءة. ولا يمنع هذا أن يكون هناك أسباب من العين أو الحسد أو شياطين الإنس والجن، فإن شياطين الجن أعظم عمل عندهم، أعظم عمل عندهم يقومون به في حق المستقيمين على السنة هو أن يوجد الخلاف بين الزوجين حتى يحصل الطلاق، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرسل الشيطان جنوده فيأتونه في آخر اليوم ويقولون فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، كل واحد يذكر ما فعل، يقول لم تفعل شيء لم تفعل شيء، حتى يأتي أحدهم فيقول ما زلت بينهما حتى فرقت بينهما، فيقول أنت أنت. ولذلك ينبغي على الزوجين أن يتسامحا وأن يترافقا وأن يعني يوجد الاستقامة في البيت والدين، يقرأ القرآن في البيت، يعني يقرأان سورة البقرة، وأن يخفي شيئا من يعني يخفي من النعم ما يكون سببا للحسد والحقد، وعليهما بالرقية والحصن الحصين من مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أذكار الصباح والمساء. يقول السائل: قرأت أن أبا قتادة نهى عن مشاهدة نجم يسقط كما قال ذلك لابن سيرين، وسؤالي ما الحكمة من وراء ذلك؟ لا أعلم هذا، لكن لعلي أن أبحث وأنظر فيه إن شاء الله في الجمعة القادمة. يقول السائل: ما حكم أخذ الأجرة مقابل عقد النكاح؟ يعني الشيخ أو العاقد يقول أعقد بينكم وأخذ مال، هذا سؤاله. الجواب أن هذا أمر مباح، إن عقد بلا مقابل فهذا خير وأحسن، لأنه إحسان، والأحسن والأصل في الإحسان إلى الناس أن يكون بالمجان، فإن أخذ في مقابل ذلك مالا فإنه يجوز، لأنه قام بعمل. ما هو هذا العمل؟ كونه جاء وعقد بينهما. يقول السائل: بالنسبة لوضوء وصلاة المريض، كيف يكون وضوء صلاة المريض لأنه مقبل على زراعة رئة وأسبوعين المريض فيهما يكون مبنج، كيف توضأ وصل؟ المريض المبنج أو المغمى عليه ليس عليه صلاة، كل إنسان أغمي عليه فليس عليه صلاة، حتى لو أغمي عليه 20 يوم شهر أسبوع ما عليه صلاة، متى ما صح يتوضأ كيفما تيسر، فإن لم يتوسر الوضوء يتيمم، إن لم يتيسر التيمم يتيمم ولو بغير التراب، أو يصلي بدون وضوء، لأن الوضوء شرط، وإذا لم يقدر على الشرط لا يترك، حال الشرط كحال استقبال القبلة. فإذا لم يستطع الوضوء البتة يصلي بلا وضوء إذا دخل الوقت، كيف يصلي؟ كيف ما استطاع، إن استطاع إلى القبلة فهذا حسن، وإلا فإلى غير القبلة، إن استطاع قائما فهذا حسن، وإلا فقاعدا، وإلا فعلى جنب، وإذا لم يستطع حتى على جنب فإنه يومي إيمان برأسه، يومي إيمان ويشير إشارة برأسه. أما المغمى عليه فليس عليه الصلاة كما ذكرت. وهل عليه القضاء أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا قضاء عليه، لأن الإغماء كان بسبب خارج عن إرادته. يقول السائل: هل التنسيق بين الإمام والمؤذن في أعمال المسجد من أذان وإمامة بحيث إذا وجد أحدهما يكفي عن الآخر جائز أو لا يجوز؟ إذا كان يأذن المسؤول بذلك فهو يجوز، وإذا كان المسؤول لا يأذن بذلك فهذا لا يجوز، لأن الأئمة والمؤذنون لأن الأئمة والمؤذنين اليوم يأخذون أجرا وهم يعتبرون في حكم الموظفين، فعليهم أن يكونوا موجودين سواء كان أحدهما موجودا أو لم يكن، فكل واحد منهما موظف باستقلال، فلا يجوز للمؤذن أن يقول ما دام الإمام موجود أنا ما أجي، ولا يجوز للإمام أن يقول ما دام المؤذن موجود أنا ما أجي. ثم إذا لم يأتي فلا يجوز أن يحضر نفسه، لا يجوز أن يحضر نفسه لأنه موظف فلا يكذب، فإذا كذب وأخذ الراتب فإنه يكون آثما بذلك. يقول: عندنا المواطنون لديهم بطاقة تموين لشراء السلع المدعومة التي تصرف لهم من قبل الدولة، فهل يجوز أن أعطي بطاقتي لغير المواطن وأن يستفيد منها؟ إذا كانت الدولة تأذن بذلك فلك ذلك، لأنها هدية لك وأنت تهديها لمن تشاء، وإذا كانت الدولة لا تأذن فليس لك ذلك، لأن الهدايا المشروطة تبقى مشروطة. لو قال إنسان لك أهديك هذه السيارة تسوقها أنت وليس ابنك لمدة أسبوع، لا يجوز أن تعطي السيارة لابنك يسوقها أو لجارك يسوقها، الهدايا المشروطة تبقى مشروطة. لكن إذا أنت ملكت هذه البضاعة ملكا تاما واستوفيتها ونقلتها إلى بيتك ثم أعطيتها لإنسان هدية فهذه مسألة أخرى أرجو أن لا يكون بها بأس والله أعلم. يقول السائل: أيهما أفضل المسبوقين في الصلاة، متابعة الإمام في التشهد الأخير أم انتظاره لانتهاء من السلام والبدء في جماعة ثانية؟ إذا جاء المسبوق والإمام في التشهد أيهما أفضل، يدخل مع الإمام في الجماعة الأولى أو ينتظر الجماعة الثانية؟ الصحيح وهو قول الجماهير العلماء المجيزين للجماعة الثانية يقولون الأفضل المسابقة والدخول مع الإمام الأول لسببين اثنين. الأول نصي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والثاني أن الجماعة الأولى ليس فيها خلاف، أما الجماعة الثانية فيها خلاف، هل يكره أو لا، هل تكره الجماعة الثانية أو لا تكره، فيها خلاف بين العلماء. يقول السائل: ما حكم الشرع بحلق الشعر بالشفرة الذي ينبت على الخدين؟ الخد يعني ها هنا مثلا، إذا نبت الشعر على الخد فالخد ليس من اللحية على الصحيح من أقوال أهل العلم. حد اللحية ما يكون على العارضين، ما يكون على العارضين، أما ما يكون على الخد فليس من اللحية على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولهذا ثبت عن ابن عباس والإمام أحمد وغيرهما أنهم كانوا يأخذون الشعر الذي يكون نابتا على الخد. يقول: ما حكم صلاة من يعاني من مرض ناسور؟ صلاته صحيحة، يصلي كيفما استطاع، يتوضأ عند دخول الوقت ويصلي حتى لو كان يخرج منه ما يخرج فإن ذلك لا يضره. يقول السائل: إذا قمت بالاستفادة من أحد المواد المنشورة على الإنترنت دون دفع ثمنها وصاحبها يوفرها بطريقة أخرى شرعية، ثم قمت بتحويل قيمة هذه المادة له على حساب، ولكن بعدها بفترة، هل يكفي ذلك ويكون مكفرا أم ماذا أفعل؟ لعل قصده أنه استفاد من أحد المواد المنشورة وصاحبها لا يوفرها إلا بالمال، فهو أخذها بغير طريق المال ثم أراد أن يتوب فدفع إليه قيمة ذلك المال، فهل هذا مكفر؟ الجواب نعم، هذه كفارة لما فعلت وهذا فعل صحيح. والأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يستفيد من مادة إنسان إلا بإذنه، سواء كان هذا الإذن بالمجان أو كان هذا الإذن بالمقابل. يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك، فما معناه؟ معنى هذا الحديث أنه ما من إنسان إلا ويجد في نفسه نشاطا وهمة ويقبال، هذا معنى يعني كون الإنسان يجد شرة يعني يجد همة ونشاطا، وبعد كل همة ونشاط نوع من الكسل وهو الفترة المقصود بها، ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته يعني في حال كسله وفي حال خموله، فمن كانت فترته إلى سنتي يعني بحيث أنه لم يتنازل في ترك الواجبات في حال الكسل والخمول، وصل إلى مرتبة قليلة من العمل لكنه لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يترك الواجبات والفرائض فقد اهتدى. ولكن من كانت إلى غير يعني خموله وكسله أوصله إلى أن ترك وضيع السنة النبوية، المقصود الطريقة العملية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فترك الفرائض وأضاع الواجبات وارتكب شيئا من المحظورات كالنوم عن الصلاة مثلا بلا مرض. فهذا معنى فمن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، هذا معنى هذا الحديث الذي رواه الطبراني وغيره وهو حديث حسن. يقول: ما حكم فوائد البنوك؟ البنوك كما تعلمون ينقسمون إلى قسمين: بنوك تتعامل بالربا الصريح، بمعنى تستقرض منهم 10,000 دينار فيردونها عليك 12,000، وبعقد موثق لو تأخرت في السداد زادوا عن 12,000، ربما يصل كما أنا اطلعت على واقعة عينية أن أحد زملائنا استقرض من أحد البنوك مبلغ 32,000 ثم عجز عن الدفع فوصل المبلغ إلى 60,000 دينار. هذا ربا صريح بإجماع المسلمين، لا يقول أحد يحترم عقله ويحترم علمه يقول هذا ليس بربا، هذه فوائد بنكية، لا يسموها ما تسموا، إن شاء الله تسمونه شاي قهوة هو ربا، ما لنا علاقة بالموضوع. الأسماء لا تغير الحقائق، الأسماء لا تغير الحقائق. لو جاءنا رجل عياذا بالله وسمى الزواج، سمى الزواج شذوذا وسمى الشذوذ زواجا، ما نقول الحكم يتغير، الحكم يبقى مثل ما هو. الأحكام متعلقة بمعانيها أيها الإخوة. فالبنوك المتعاملة بالربا الصريح فوائدها ربا بالإجماع، وإنما يقول بعض المفتين بأن هذا ليس من الربا إما لهوى وإما لقلة علم أيا كان. وبنوك أخرى لا تتعامل بالربا الصريح، وإن كان في بعض معاملاتها بعض الشوائب وعندها هيئات شرعية تأمرها وتنهاها، ثم إذا وجد فيها مداخلها شيء من المشوب فإنها تتخلص من ذلك. فهذه إذا أنت أودعت فيها أو فتحت فيها حساب ثم أعطوك فيها فوائد، لأنهم يقومون بالمضاربة ويقومون باستثمار المال، فليس في هذا بأس إن شاء الله. أما تلكم البنوك التي تعامل بالربا الصريح فلا يجوز البتة. ما نبي نذكر البنوك علشان لا نسوي لهم دعايات. يقول السائل: كيف نحفظ الاختبارات الكثيرة؟ كيف نحفظ الاختيارات؟ العتب على النظر. كيف نحفظ الاختيارات الكثيرة التي وضعها المرداوي في الإنصاف؟ يعني ذكر الأسماء وحده في المسألة يأخذ صفحة، وكل مسألة هكذا هل يحفظ كاملا؟ المرداوي من علماء الحنابلة، وفي كتابه الإنصاف يذكر المسألة الواحدة ثم يذكر الأقوال فيها مع القائلين، فربما كما قال السائل يأخذ، يعني هذا طالب علم الظاهر، ربما تأخذ الصفحة الواحدة في مسألة واحدة صفحة وصفحتين وأحيانا نصف صفحة. كيف يحفظ هذه الأسماء؟ طالب العلم عليه أن يحفظ الأصول في المسائل، إذا حفظ الأصول في المسائل بعد ذلك فلان وافق فلان خالف لا يهم، المهم أن يحفظ الأصل في المسألة. يعني مثلا يحفظ الأصل في مسألة هل الوضوء يصح بدون البسملة أو لا يصح، فيحفظ ما ذكره صاحب الإنصاف وهو المرداوي أن في هذه المسألة أقوال، المذهب عند الحنابلة أن البسملة واجبة لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فمن تركها عمدا بطل وضوءه، ومن تركها نسيانا صح وضوءه. وفي رواية عنه واختارها فلان وفلان، يحفظ الرواية في رواية عنه أن البسملة ليس شرطا ولا واجبا في الوضوء. إذن يحفظ أصول المسائل، هذا هو المهم، ثم عند الترجيح يحفظ القائلين. يقول: هل حرام عند السجود الدعاء بدعاء الموجود في كتاب الله سبحانه وتعالى مثل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ لأنني سمعته من شيخ. كل دعاء ورد في الكتاب والسنة فلا يحرم الدعاء بهما في الصلاة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا تشهد أحدكم وصلى فليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يختار أي دعاء ورد في الكتاب والسنة، الأمر واسع. لكن الذي قال عنه العلماء إنه يمنع لا سيما في الفرض والنفل على الصحيح هو سؤال الله الدنيا بشيء لم يرد في الكتاب والسنة. مثال: واحد يصلي تحية المسجد، وفي تحية المسجد لما سجد قال: يا رب ارزقني فلانة أتزوجها. هذا قال جمهور العلماء أن هذا يبطل الصلاة، لأن الصلاة عبادة لا ينبغي أن يسأل العبد فيها ربه أمرا دنيويا. لكن إذا أراد أن يسأل ربه أمرا دنيويا يدعو، يدعو. لكن هذا القول كما ذكرت وقول لبعض الفقهاء. أما آية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الدعاء ورد في الكتاب والسنة، فكيف يكون مبطلا للصلاة؟ يقول السائل: حفظت كتاب الله ولله الحمد، فما نصيحتكم لي بعد الحفظ؟ وبماذا أبتدئ من الفقه، علما أن منطقتي لا يوجد فيها علماء على السنة، أريد طلب العلم على النت، فبأي المتون أبدأ؟ أولا أقول: أهنئك على حفظك لكتاب الله جل وعلا، وأحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، وعرف قدرها وحافظ عليها، وإياك والإفراط أو التفريط في حفظ كتاب الله جل وعلا. وأما كيف تبدأ بأي علم تبدأ، تبدأ بعد هذا مباشرة بحفظ بفنين اثنين: أولا حفظ الحديث، ومع حفظ الحديث تحفظ المتون المتعلقة بالعقيدة، مثل الواسطية، مثل نظم سلم الوصول. ثم إذا انتهيت من الفنين تبدأ بفنين آخرين، وإن شاء الله الإخوة في خدمة الدروس تطلب منهم إرسال جدول العلمي لطلبة العلم يرسلونه لك إن شاء الله تعالى. يقول السائل أو السائلة: أخت تنام عند الرقية هكذا فجأة كأنها مغمى عليها، وفجأة ترجع تقوم، وكان ما حصل وكأنه لم يحصل أي شيء، فهل هي مصابة أو لا؟ لا شك أن هذا يختلف من حال إلى حال. إن كانت مشبعة النوم ثم عند القراءة عليها تنام فجأة ثم تصحو فجأة، فهذا يمكن أن يكون من علامات الإصابة بالمس أو من علامات الإصابة بالعين، ويمكن أن يكون هناك مرض عضوي سببه السماع. على كل حال لا نستطيع أن نفتي في هذه الصورة الخاصة، لأن كل صورة خاصة علاجية لا بد فيها من تشخيص خاص، فيرجع في مثل هذا إلى المختصين في القراءة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة من غير نجاسة هل يكون طاهرا مطهرا لغيره كالماء المتعكر من التراب؟ باتفاق الفقهاء الماء إذا سلم لونه وريحه وطعمه من متغير النجس فإنه يبقى طاهرا مطهرا. مثلا مياه الآبار لو كان ماء البئر منقعا بلون التراب فهذا لا يضره، لأن التراب ليس بنجس. لو كان ماء المستنقع منقعا بالإخضرار بسبب الخضرة حول المستنقع ليس بسبب النجاسة فهذا لا يضر. لو كان الماء الموجود مالحا بسبب كونه قريبا من البحر وهو ماء عذب لكنه يميل للملوحة فهذا لا يخرج عن الطهورية لمخالطته شيئا طاهرا، وإنما متى يخرج؟ يخرج إذا تغير بنجس، هذه واحدة، أو يخرج إذا تغير بطاهر آخر وكان أقل من القلتين، وكان قليلا، وكان قليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء بمعنى اسم الجنس العام الكثير، أما الماء القليل فإن كما نعلم هذا ماء لو وضعت فيه قطعة شاي تغير لونه صار شاي ما صار ماء، إذن هذا لا يقال عنه ماء لأنه تغير لونه وطعمه، وإن كان بشيء طاهر لكن لا يسمى ماء الآن، ما دام مائيته باقية على أصليته فإنه ماء، والله تعالى أعلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، نفتح المجال لكم إذا عندكم أسئلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، اللي عنده سؤال تفضل. تفضل يا شيخ. وياك. نعم. نعم. سؤال الشيخ عن لو اجتمع مقيم ومسافر في مسجد فمن يؤم الناس؟ إذا كان المسجد ليس له إمام، إذا كان المسجد ليس له إمام والمسجد مسجد قرية، فالأحق بالإمامة المقيمون لأنهم أهل المسجد، وإذا كان المسجد مسجد طريق فلحق بالإمامة المسافر، فلحق بالإمامة المسافر. هذا إذا قلنا أنهم تساويا في الأمور الأخرى، وإلا فلو كان المقيم عاميا والمسافر قارئا أو عالما فالمسافر يقدم، هذا لا إشكال فيه، المسافر يقدم. نعم تفضل. نعم، أي صابون؟ صابون العادي أكيد، يعني مو صابون اللي يسووه من لبن الحمار، هي هذا يبيعونه ولا لا؟ أما استعمال الصابون العادي في غسل الجنابة فلا بأس به، وهو يقوم مقام الأشنان قديما، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يستعملون الأشنان ونحوه في الغسل، لا بأس بذلك إن شاء الله، بشرط أن يكون أصله طاهرا. نعم. هل يحرم إيش؟ أي هل يحرم للنساء؟ وش معنى النساء يعني والرجال الذهاب إلى معارض العطور أو لا؟ أنا شخصيا لم أطلع ما الذي في هذه المعارض ولم أذهب إليها البتة، لكن سألت بعض المختصين وبعض المختصات في علم الفقه، وحسب علمهم وحسب علمهن أن المعرض فيه من المحاذير ما يجعل الإنسان يقول إنه مرتع للمحذور، فبناء على هذا لا يجوز للإنسان يعرض نفسه للفتنة. مثلا السؤال، المرأة تذهب إلى معرض العطور، من الذي سيرش لها العطر؟ رجل. طيب الرجل يذهب هناك ويرى المتبرجات وما يسمى بالفاشنستيات وكذا، ويرى التبرج هذا كله، ليش يعرض نفسه للفتنة؟ ها؟ تعرفون أم جريج ولا ما سمعتم به؟ أم جريج، أم جريج لما جاءت إلى جريج وهو عابد، قالت يا جريج، وكان يصلي، فقال في نفسي أمي أو صلاتي، كمل صلاته. قال نادت يا جريج، قال جريج أمي ولا صلاتي. في الثالثة دعت عليه، قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجه المومسات. ليش الإنسان يروح إلى مكان يرى فيه وجه المتبرجات مثلا؟ هذا أقل ما فيه. أما الإحاطة بمثل هذا الأمر فيرفع الأمر إلى هيئة الفتوى عندنا في وزارة الأوقاف، هم يفتون فيه بعد الاطلاع على الحال، لكن حسب من أثق بديانتها وعلمها من النساء المختصات في الفقه فإنهن يقولن أن المحاذير أكثر من الإباحة. نعم. سبحان تفضل. نعم. لا بالعامية ما تبطل صلاة. يعني قلنا أن البطلان الصلاة لو سأل سؤالا دنيويا ففي الفرض فهذا يعني مبطل للصلاة عند الجماهير، لأن الفرض عبادة ما يجوز الإنسان يزيد فيها ولا ينقص إلا بما ورد في الكتاب والسنة، واضح؟ لكن في غير الفرض في خلاف بين العلماء، والصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يدعو بالعامية أو أراد أن يدعو دعاء خاصا فليدعو برفع اليدين خارج الصلاة. نعم تفضل. وياك مرة ثانية. يعني يوجد واي فاي عام في الوزارة أو في الشركة أو في المؤسسة وأنت تستخدمه في أمورك الخاصة، هكذا سؤالك، يجوز أو لا يجوز؟ هذا ينظر فيه إلى المختصين في الوزارة أو في المؤسسة. يعني مثلا في المطارات العامة أول ما تدخل تجيك رسالة هل تريد فتح واي فاي أو لا، يعني هم يسألونك، إن أردت فيعطونك بلاش بلا مقدم. نفس الكلام إن كانت هذه الخاصية موجودة في الشركة أو في المؤسسة أو في الوزارة أو في المحل التجاري، يعني بمعنى أنهم يعطونك الباسورد أو يعطونك الإذن بالدخول فهذا إذن بالاستعمال، فلا أرى فيه بأسا، والله تعالى أعلم. ها تفضل. سؤال من أخيكم يقول هل الدعاء يغير القدر؟ تغيير، ما معنى التغيير؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان شيء يرد القدر فالدعاء يرد القدر. ما معنى التغيير؟ يعني مثلا إنسان يقول يا رب احفظني واحفظ دابتي، يا رب احفظني من الحوادث، كان مقدر عليه أنه يعمل حادث فدعا فلم يعمل حادث، فنقول أيضا مقدر عليك أنك تعمل حادث ومقدر عليك أنك لا تعمل حادث إذا دعيت، وأنت دعيت، فكل شيء بقضاء الله وقدر، حتى الدعاء بقضاء الله وقدر. لذلك عمر رضي الله عنه لما حصل طاعون عمواس واستشار الناس هل يدخل الشام، بعد ما وصل وقرب إلى الشام وصل إلى منطقة قريبة من الشام وعلي، حتى أن أبا عبيدة خرج إليه فقال للصحابة الذين معه ندخل ولا نرجع، استشاره، فاختلف الصحابة حتى جاء عمرو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبره قال إن عندي علما، يعني يقين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم في غيرها فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، أو كما قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قبل ذلك أبا عبيدة قال لعمر يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ يعني الله مكتوب لك بيصير، دخلت ولا ما دخلت؟ فقال عمر كلمته المشهورة التي صارت قاعدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، فكله بقدر الله، حتى دعاك بقدر الله. فالدعاء يغير، نعم يغير، بمعنى أنه مكتوب في كتابك أنه يحصل عليك كذا إذا لم تدعو، مكتوب إذا دعيت لا يحصل لك كذا، فالأمران مكتوب لك. أضرب لكم مثال، أليس الآن لو سألنا المختصين في وزارة الداخلية وقلنا لهم نحن إذا ذهبنا إلى مكة عن طريق المطار كم سنتعب؟ يقولون تأخذ ساعة بالكثير في المطار هنا وساعة ونص في الطيارة وهناك ساعة في المطار، يعني الأمر كله على بعضه 4 ساعات، هذا شيء مكتوب معروف عندهم، صح؟ طيب إذا قلت لهم أنا أريد أن أذهب بالسيارة إلى مكة، سيقولون لك والله تتعب، تأخذ ساعتين حتى تصل الحدود، وفي الحدود البرية تأخذ ساعتين، وحتى تصل من الحدود البرية إلى مكة تأخذ 12 ساعة، المجموع 20 ساعة، مكتوب هذا عندهم. فأنت إن سلكت هذا فهو مكتوب عندهم، إن سلكت هذا فهو مكتوب عندهم، كل شيء بقضاء الله وقدره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.